في هذه البلدة الطيبة التي أسأل الله جل وعلا أن يوفق أهلها للخير وأن يجمع قلوبهم على طاعته، أن يوفقهم للعلم النافع وللعمل الصالح. ومن باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لم يشكر الله من لم يشكر الناس، أتوجه بالشكر لكل من ساهم في هذه الدعوة وفي هذا اللقاء، وعلى رأسهم مدير الشؤون الدينية لهذه الولاية، ومن ساهم معه لأجل أن يعقد هذا اللقاء في مثل هذا المسجد المبارك. وإن كان الموضوع الذي اختير لهذا الدرس من أهم المواضيع التي ينبغي على كل مسلم أن يجتهد فيها علما وعملا، إنه موضوع متعلق بالغاية التي من أجلها خلقنا، لأن الله تبارك وتعالى ما خلق الخلق إلا لعبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لأن حقيقة الاستقامة هي تحقيق العبودية الحق لله جل وعلا. الاستقامة التي تبرز أهميتها من خلال النصوص الكثيرة الواردة فيها، من نصوص الكتاب والسنة، منها ما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل فيه أحدا بعدك. هذا نبي الهدى عليه الصلاة والسلام، من أرسله الله جل وعلا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، يأتيه أحد أصحابه وهم رضي الله تعالى عنهم جميعا أحرص الناس على الخير، ومن حرصهم على هذا الخير أنهم لا يسألون نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا عن مثل هذه المسائل الجليلة العظيمة التي بها يستقيم أمرهم في دينهم، والتي بها يتحصلون الفوز، السعادة في الدنيا والفوز يوم القيامة. قل لي في الإسلام قولا لا أسأل فيه أحدا بعدك، وليس ثمة أعلم في هذه الأمة من نبيها عليه الصلاة والسلام. والله إني أتقاكم لله وأعلمكم بالله، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالجواب لا شك أنه من جوامع كلم النبي عليه الصلاة والسلام. قال صلى الله عليه وسلم جوابا على سؤال هذا الصحابي الحريص على الخير له ولمن بعده، وهذا من حسناته ومن بركاته رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال عليه الصلاة والسلام: قل آمنت بالله ثم استقم. وفي رواية: قل آمنت بالله فاستقم. قل آمنت بالله، لأن أساس قبول الأعمال عند الله جل وعلا وشرط صحتها كلها أن تحقق هذا الإيمان. وأصل الإيمان الإيمان بالله تبارك وتعالى، بأن تعتقد الاعتقاد الجازم الذي لا يشوبه أدنى ريب أو شك أن الخالق الرازق، وأن المحيي المميت، وأن القابض الرافع، وأن النافع الضار هو الله وحده لا شريك له، هو من بيده الخير كله، هو من بيده ملكوت السماوات والأرض. وأن تعتقد الاعتقاد الجازم أن لا أحد يستحق شيئا من العبادة والتعظيم والإجلال والإكبار إلا الله تبارك وتعالى في أي نوع من أنواع العبادات كيفما كانت، صغيرها أو كبيرها، خفيها أو ظاهرها، ما تعلق بالعبادات القلبية أو ما تعلق بالعبادات المالية أو البدنية أو اللسانية، كلها لا يستحقها ولا تصرف إلا لواحد لا شريك له، هو ربنا جل في علاه. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وهذا توحيد العبادة لله جل وعلا. وأن تعتقد مع هذا، أي مع الإيمان بربوبيته والإيمان بألوهيته، أن تعتقد الاعتقاد الجازم أن لله تبارك وتعالى أسماء حسنى تسمى بها وصفات عليا اتصف بها، هي صفات جلال وكمال له وحده لا شريك له، أن تؤمن أو أن تعتقد أو أن تحقق توحيد الأسماء والصفات لله تبارك وتعالى، حقيقة الإيمان بالله جل وعلا بتحقيق هذه الأنواع الثلاث من أنواع التوحيد. ومن مستلزمات هذا الإيمان أن تؤمن بسائر الأركان الأخرى التي هي من أركان الإيمان، أن تؤمن بالله أولا وهو أصل الإيمان، وأن تؤمن بملائكته وكتبه ورسله، وأن تؤمن باليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. قال: قل آمنت بالله. والقضية ليست مجرد تلفظ اللسان، إذ أن من الأصول العظيمة التي قررها أهل السنة والجماعة أصحاب الطائفة المنصورة والفرقة الناجية إلى يوم القيامة، أن الإيمان عندهم اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح، وهذا كل لا يتجزأ، أن نعتقد أن الإيمان لا يصح إلا بهذه الأركان. قول اللسان في قول لا إله إلا الله محمد رسول الله، كلمة التوحيد التي هي أصل هذا الإيمان، وأن تؤمن مع هذا وتعتقد بقلبك وتعتقد الاعتقاد الجازم بهذه الأصول التي جاءت في نصوص الكتاب والسنة، حتى يتحقق إيمانك الحق بالله تبارك وتعالى. ولا يجزئ أن تؤمن بجزء أو ببعض من هذه الأركان وتترك البعض الآخر، لأنها كل لا يتجزأ، كل لا يقبل التجزئة. إذا آمنت بالله والملائكة ولم تؤمن بالرسل فما آمنت لا بالله ولا بالملائكة، وإذا آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله ولم تؤمن باليوم الآخر فكذلك، وإذا آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ثم كفرت بالقدر وقلت أو اعتقدت أنه لا قدر وأن الله جل وعلا ما قدر مقادير الخلائق، فقد كفرت بالإيمان وما حققته وما كنت عند الله جل وعلا مؤمنا. ثم قال بعد ذلك ثم استقم على مقتضى هذا الإيمان. والاستقامة إخوة الإيمان التي هي موضوعنا عرفها علماؤنا بأنها سلوك الصراط المستقيم، سلوك الصراط المستقيم من غير اعوجاج فيه يمنة أو يسرى، هو أن تستقيم على أمر الله تبارك وتعالى، هو أن تسير في هذا الأمر بالوسطية والاعتدال التي جاء بها هذا الدين العظيم، من غير غلو ولا جفاء، من غير إفراط ولا تفريط، أن تلتزم الأمر وتسير عليه وتحافظ على سيرك فيه. والمحافظة على السير هي المداومة، والأصل في هذا كله هي هذه المداومة، لأن المداومة أثقل شيء على النفس. ولما كانت العبادة لله جل وعلا فيها من المجاهدة الشيء الكثير، لأنها في غالبها تأتي بما لا تهواه الأنفس، النفوس تهوى الشح وجبلت على حب المال، وتحبون المال حبا جما، قال الله تبارك وتعالى. ثم يأمرك ربك جل وعلا بإخراج مال من مالك طيبة به نفسك تريد به مرضاة ربك جل وعلا، تعطيه لمن لا ترجو منه عوضا ولا نفعا، عبادة لله. الصدقة الواجبة، الزكاة، النفس لا تحب إخراج المال، النفس تحب الإمساك، والله جل وعلا يحب الإنفاق، وكما صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام في هذا الباب أنه قال ما من يوم تطلع فيه الشمس إلا ملكان يناديان من ملائكة الرحمن تبارك وتعالى، يقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. ملائكة عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، مسخرة بإذن ربها جل وعلا، تدعو لهؤلاء وعلى هؤلاء، تدعو لأهل الاستقامة ولأهل الطاعة ولأهل الإنفاق أن يخلف الله جل وعلا لهم في مالهم خيرا، أن يعوضهم على ما أنفقوه لوجه الله، يريدون به مرضاة الله. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، يفعلون هذا تحقيقا للعبودية الحقة، لا يلزمهم بذلك مخلوق ولا يفرضها عليهم مخلوق، إنما اعتقدوا الاعتقاد الجازم أن الذي فرضها هو الذي من أجله، هو الذي من أجل عبادته خلق، ألا وهو ربهم جل في علاه. المال ماله، والنفس نفسه، والخير خيره، والخلق عياله، فلما يمسكون ما أمر الله جل وعلا بإنفاقه؟ ولهذا كانت الصدقة برهان، وبرهان عظيم، برهان كما قال عليه الصلاة والسلام: والصدقة برهان. قال أهل العلم: برهان أي دليل على صدق إيمان المؤمن، على صدق إيمان المؤمن. وإذا أردت أن تختبر الناس وأن تختبر حالهم، اختبرهم في مثل هذه الأمور، اختبرهم بمثل هذه الأمور في حالهم وسلوكهم وأخلاقهم، في مالهم وإنفاقهم أو إمساكهم. ولهذا كان مما أثر عن السلف أنهم إذا سئلوا عن الرجل قالوا: هل اتجرت معه أو هل سافرت معه؟ قالها عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه: لأنك إذا اتجرت معه علمت حاله في التعامل بالدينار والدرهم، علمت في هذا صدقه، وعلمت في هذا أمانته، وعلمت في هذا خوفه من ربه تبارك وتعالى. أهو ممن يخاف الله ويتقيه فلا يتعدى على حق من حقوق أخيه، أم أنه على خلاف ذلك؟ إذا سافرت معه، خابرته في جوده وكرمه، أو في بخله وإحتاره، والناس معادن، والناس معادن، هذه المعادن يكشف عن مكنونها في مثل هذه الحالات. فهذا نوع من أنواع العبادات، وعين من العينات، هي مهمة في إظهار هذا الأمر على صاحبه، في إظهار حقيقة الاستقامة على دين الله جل وعلا بالتزام أوامره، بمجاهدة هذه النفس وإرغامها على ما يحبه ربها جل وعلا. لا يسلم لأمرها فيما تهواه وتريده، بل لا بد أن تخالف وتحمل على طاعة الله جل وعلا حملا. الاستقامة عرفها العلماء بأنها ملازمة هذا الصراط المستقيم، هذا الصراط الذي تظهر أهمية الاستقامة عليه. أننا ندعو ربنا جل وعلا في كل صلاة من صلاتنا، في كل وقت من أوقاتنا، لأننا نصلي لله جل وعلا في الأوقات كلها، في الأوقات كلها، قبل طلوع الشمس وقبل غروبها وبعد غروبها وفي زوالها، في كل حال من أحوال يومنا كله، في الليل والنهار نقوم لله جل وعلا، نتعبده بهذه العبادة العظيمة التي هي أعظم أركان الإسلام العملية، الصلاة التي هي من أعظم أسباب ووسائل الاستقامة على أمر الله تبارك وتعالى. الصلاة كما يحبها الله جل وعلا ويرضاها أن تتقي أمر الله جل وعلا فيها وأن تلتزم أحكامها ومواقيتها، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. كما أنك تصلي لله في مثل هذا الوقت في وقت العصر، وهي أعظم الصلاة عند الله، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. تصلي لله جل وعلا عند غروب الشمس، وتصلي لله تبارك وتعالى بعد غروبها ومغيب شفقها، وتصلي لله جل وعلا عند فجرها. هذه الصلاة التي هي أثقل الصلاة على المنافقين، أثقل الصلاة على المنافقين هي صلاة الفجر وصلاة العشاء العتمة، لأنها الصلاة التي يخرج إليها أصحابها في وقت الظلمة، في وقت عدم رؤية الناس. أهل الصدق والاستقامة مع الله جل وعلا يعملون الأعمال كلها يريدون بها وجه الله تبارك وتعالى. ولهذا حذرنا النبي عليه الصلاة والسلام من أن نفوت على أنفسنا أو أن يكون فينا شبه بأولئك الذين استبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير، تركوا الاستقامة على أمر الله لأجل مرضات الله تبارك وتعالى، وعملوا ما عملوا من الأعمال إظهارا للناس ومراءة في أعمالهم، كما وصفهم ربهم جل وعلا إذا قاموا لا يذكرون، إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى لا يذكرون الله إلا قليلا. ووصفهم الله جل وعلا بأنهم يراؤون الناس في عبادتهم لربهم. هذه الصلاة ندعو الله جل وعلا، ما هو في كل صلاة من صلاتنا، بل في كل ركعة من ركعات صلاتنا. وهذا الدعاء هو الدعاء الذي أوجبه الله جل وعلا علينا، هو أعظم دعاء، هو أعظم دعاء تضمنته أعظم سورة من سور القرآن، أعظم سورة من سور القرآن هي سورة الفاتحة، كما صح هذا عن نبينا عليه الصلاة والسلام. أن ندعو ربنا جل وعلا بأن يهدينا صراطه المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، أي يا ربنا وجهنا وقدنا إلى هذا الصراط. الصراط هو الطريق الموصل، وصفه الله جل وعلا بهذا الوصف بأنه مستقيما، لأنه لا اعوجاج فيه، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وخط رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه يوما كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود الذي في الصحيح خطا مستقيما، وعلى جانبي هذا الخط خطوطا صغيرة، قال: هذا صراط الله وهذه السبل، يعني على جانبي هذا الصراط قال هذه السبل. والمقصود بالسبل بنيات الطريق. هذه السبل قال على رأس كل سبيل شيطان يدعو إليه. هذا سبيل الشبهات على اختلاف أنواعها، وهذا سبيل الشهوات على اختلاف أنواعها، وكل سبيل على رأسه شيطان يدعو إليه، يدعو إليه من شياطين الإنس والجن. بعض الناس يترك في وقت من الأوقات عبادة أوجبها الله جل وعلا عليه، أوجبها الله جل وعلا عليه، وهو قابع في معصية أو قابع في لعب ولهو. لا تصدقوا إن قلت لكم أن من الناس من يترك صلاة الجماعة التي ينادي المنادي إليها بقوله بعد إذن الله جل وعلا: حي على الصلاة، حي على الفلاح، جالس يتفرج في لعب، الناس تلعب كرة، تجري وراء كرة، وينادي منادي الصلاة ولا يستجيب، ولا يستجيب. هذا داعي الله جل وعلا ينادي، فإذا قام هذا الداعي قامت الدعوات الأخرى من دعوات شياطين الإنس والجن تدعو هذا المؤمن إلى عدم الاستقامة، تدعوه للاعوجاج، تدعوه للاعوجاج. ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يتوب عليكم. ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. الله جل وعلا غني عنا وعن عباداتنا كلها، وأننا لو كنا جميعنا من جننا وإنسنا على أتقى قلب رجل واحد منا، كنا جميعا الدنيا بأسرها بل بما فيها من ملكوت السماوات والأرض على أتقى قلب رجل واحد منا، على درجة واحدة من التقى، على درجة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم مثلا، هذا كله لا يزيد في ملك الله شيء، لا يزيد في ملك الله تبارك وتعالى شيء، لا يظن ظان أنه إذا أدى واجبه وقام بحق الله واستقام على دين الله أنه يزيد في ملك الله، أنه يزيد في ملك الله، أو أن يظن العاصي الفاجر الفاسق المقيم على معصية الله أنه إذا عصاه أو اجتمع أقرانه من الجن والإنس وكانوا جميعا على أفسق قلب رجل واحد ما أنقص ذلك من ملك الله جل وعلا شيء. الله جل وعلا لا تنفعه طاعات الطائعين ولا تضره معصية العاصين، إنما هي أعمالنا كما قال ربنا في الحديث القدسي: إنما هي أعمالكم أحصيها لكم فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. من وجد خيرا فليحمد الله، لأن هذا بفضل الله عليه أن وفقه الله تبارك وتعالى إليه وأن هداه صراطه المستقيم. نحن ندعو والأمر بيد الله جل وعلا، إن رأى الله جل وعلا في قلوبنا صدقا يؤتينا بحسب صدق قلوبنا، إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا يؤتكم خيرا. والله جل وعلا رحمته واسعة وفضله عظيم، الله تبارك وتعالى رحمته واسعة وفضله عظيم، يستجيب دعاء الداع إذا دعاه صادقا مخلصا من قلبه. فنحن دائما وأبدا ندعو ربنا تبارك وتعالى أن يهدينا صراطه المستقيم، وبالتالي لا يعقل أن تدعو الله عز وجل بمثل هذا الدعاء الذي هو دليل على حرصك، الذي هو دليل على حرصك وعلى صدق مرادك، لأن الإنسان لا يدعو بشيء وهو لا يريده، ما يدعيش الإنسان بشيء وهو لا يريده. ولهذا احنا في أمور دنيانا، الآن كنت خارج من بيت أحد إخواننا قال لي أحد أولاده أو بناته على أبواب الامتحان يقول لك أدعو الله لي، يعني يسأل من واحد مثلي ضعيف مقصر أن أدعو الله له. الأمور بيد الله، صغارنا وكبارنا تربوا على هذه العقيدة، يعلمون أن المسؤول هو الله وحده لا شريك له، ولهذا إذا رغبوا فيما فيه صلاح دنياهم لجأوا إلى الله بصدق. أدعو الله أن ينجحني في البكالوريا أو في شهادة الأهلية، يريد هذا. ولهذا هل يكفي أنه يسأل الدعاء أو يدعو الله عز وجل بذلك، أم أنه مع هذا الدعاء يسعى السعي الحثيث والاجتهاد العظيم لتحقيق هذا المراد في أسباب هذا النجاح طوال السنة وهو يحضر في دروسه، وإذا قرب موعد الامتحان يكثف من التحضير والاجتهاد، أليس كذلك سيرة المهندس؟ يكثف من التحضير والاجتهاد حتى يتهيأ لهذا الامتحان، إذا جاء الامتحان يستعين بالله ويبدأ بسم الله، هذه من العقيدة الطيبة، يبدأ بسم الله متوكلا على الله وما اجتهد فيه بعد ذلك من تلك الأسباب. فكذلك في أمر الاستقامة عباد الله، فكذلك في أمر الاستقامة عباد الله. نسأل الله جل وعلا أن يهدينا، أن يوفقنا لتحقيق الاستقامة. والاستقامة أمر عظيم وليس من أمر الهين، ولأجل ذلك فإنه كان من كلام نبينا عليه الصلاة والسلام في هذا الأمر، من كلام ربنا جل وعلا في هذا الأمر، في بيان أن الاستقامة المطلوبة التي ينبغي أن يكون عليها المسلم ليست بالأمر الهين، لأن يعتني طريقها الأشواك والمعوقات الكثيرة، ولكن رغم ذلك فأنت مطالب في تحقيقها أو في الاجتهاد لأجل تحقيقها. أنت مقصر لا شك ولا ريب، لأجل ذلك قال الله جل وعلا فاستقيموا إليه واستغفروه. استقيموا إليه، هذا الأمر الواجب الآكل أنك تستقيم. تستقيم لمن؟ تستقيم لأمر الله جل وعلا، تستقيم على دين الله تبارك وتعالى. واستغفروه، لأن التقصير يعتريك لا محالة، فباستغفارك وحسن رجوعك وتوبتك إلى ربك جل وعلا دائما وأبدا أنت في معالجة لأمل الاستقامة، أنت في معالجة لأمل الاستقامة، تجتهد فيها وفي أسبابها التي جعلها الله جل وعلا أسبابا لذلك، وسنذكر طائفة منها، ثم تداوم على استغفار ربك. ولك في نبيك عليه الصلاة والسلام الأسوة الحسنة كما قال رب العزة والجلال ولكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. يقول عن نفسه إني لأستغفر الله في المجلس الواحد أكثر من 100 مرة. هذا نبينا، هذا رسول رب العالمين، خليل الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أحب الخلق إليه وأكرمهم عنده على الإطلاق، عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، رغم ذلك يستغفر الله ويداوم على استغفار ربه جل وعلا. وفي هذا فائدة، وجرب هذا ترى هذه الفائدة. داوم الاستغفار وأنت جالس، استغفر الله. لو كنت في شيء من التقصير أو المعصية، مجرد ذكرك لأمر الاستغفار ينبهك، يطرد عنك الشيطان. استغفر الله. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى أمر عظيم في هذا الباب، هذا الأمر في قوله سددوا وقاربوا. سددوا في أمر الاستقامة، المطلوب الأول هو السداد، والسداد هو الوصول وتحقيق الغرض. السداد هو الوصول وتحقيق الغرض بأن تكون مستقيما. ولما علم أن الناس يجتهدون وقد لا يصلون، فهذا لا يكون سببا لانقطاعهم. بعض الناس يقول إما هذه وإما لا، وإما أن يترك، إما أن يصل إلى تحقيق مراده وإصابة هدفه، وإما أنه يتوقف يترك. نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرشدنا إلى الاستقامة على الاستقامة، بمعنى أنك إذا أردت الوصول إلى الاستقامة عليك أن تستقيم على أمر رسول الله بهذين الأمرين، بالتسديد والمقاربة. والمقاربة هي الاجتهاد للوصول إلى تحقيق هدفك وإن لم تحققه، يعني اقتربت من ذلك. فأنت مأمور بحالتين، بالسداد، وهذه الدرجة العليا والمنزلة الرفيعة التي وفق الله جل وعلا إليها أو إلى تحقيقها الخلص من الأصفياء الأتقياء من عباده المكرمين، وعلى رأسهم سادات الناس أجمعين أنبياء الله جل وعلا ورسله. أنت مطالب بالسداد، منزلة دون هذه المنزلة هي منزلة المقارب، فأنت مطالب بالحالتين، والثالثة من هذه الحالات سبب لهلاكك، إما أن تكون من أهل السداد أو المقاربة، ولا تكن من غيرهما، يعني من أهل الإعراض عن الله جل وعلا والإعراض عن السداد والمقاربة، لا أنت وصلت ولا أنت سرت واجتهدت، لا بد أن تكون مجتهدا. مجتهد في ماذا؟ مجتهد في هذا الأسباب، في هذه الأسباب التي توصلك إلى تحقيق مرادك وهدفك الذي هو مراد الله جل في علاه، الله جل وعلا يريد منا أن نكون من أهل استقامته، أرادها ممن هم خير منا من أنبيائه ورسله. قال الله جل وعلا، وهذا يدل على أهمية الاستقامة، أن الله جل وعلا أمر بها أنبياءه ورسله أحب الخلق إليه. قال الله جل وعلا مخاطبا نبيه عليه الصلاة والسلام، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. أمره الله جل وعلا بالاستقامة على أمر الله. هذا الأمر الذي كان وقعه على قلب نبينا عليه الصلاة والسلام عظيما، حتى أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ظهرت منه بعض شعرات شيب، فقيل له يا رسول الله ظهر منك شيب، قال شيبتني هود وأخواتها، سورة هود التي من آياتها هذه الآية العظيمة، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. هذه الآية إخواني الكرام شيبت نبينا عليه الصلاة والسلام، بمعنى أنه حمل همها، بمعنى أنه بعد أن أنزلها الله جل وعلا عليه كان من شدة حرصه على أن يحقق مراده في الاستقامة على أمر الله جل وعلا، تبارك وتعالى، أن جعل هذا هما دائما متواصلا دائما وأبدا في كل أمر من أموره وفي كل شأن من شؤونه، كيف يكون فيه مستقيما على أمر الله؟ ولهذا من الفوائد في هذا الباب أنه يجب على الإنسان أن لا يفتر عن أمرين. الأمر الأول أن يسأل عن أمر دينه في أي شيء. العلم قبل القول والعمل، قال أئمتنا وعلماؤنا، بل هذه قاعدة وأصل من الأصول. العلم إذا استطعت، قال أحدهم، أن تحك رأسك، أن لا تحك رأسك إلا بدليل فافعل. جيت حك رأسك تقول وش هذا دليل الحك هذا ولا هذا، ما هوش على الحقيقة، ولكن في المبالغة في تحقيق هذا الأصل في عقولنا وأذهاننا. أن تسأل، الناس الآن يخوضون في المسائل العظام من غير استخارة ولا سؤال، وهذا أمر خطير، لأن الإنسان إذا خاض في أموره من غير علم ولا دراية قد يقع في الحرام ويعرض نفسه لسخط الرحمن جل وعلا. إذا أردت أن تدخل تجارة أن تسأل عن حكمها، إذا أردت أن تتعامل معاملة أن تسأل عن حكمها. لهذا قال الله جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر هم أهل العلم، العلماء الربانيون الذين يعلمون ويعلمون الكتاب، الذين بنوا علمهم على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. العلم عندهم، قال الله قال رسوله قال الصحابة، أي ما كان عليه سلف هذه الأمة الكرام رضي الله تعالى عنهم أجمعين. أهمية الاستقامة تكمن في أن الله جل وعلا أمر بها خير أنبيائه ورسله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأمر بها غيره من إخوانه من الأنبياء، كما قال الله جل وعلا في حق أخيه موسى مع أخيه هارون عليهم السلام: قد أجيبت دعوتكما فاستقيما. والخطاب موجه لموسى وهارون عليهما السلام: فاستقيما، أي استقيما على أمر الله تبارك وتعالى. نبي من أنبياء الله عز وجل أو من أنبياء الله تبارك وتعالى أمرهم الله جل وعلا بذلك. لا شك ولا ريب أن من أعظم المطالب وأفضل الدعوات التي يدعو بها المسلم وأوجبها كما علمنا أن يسأل المؤمن ربه جل وعلا استقامة على أمره وعلى طاعته. ومع هذا الدعاء قلنا ينبغي الاجتهاد في أسباب تحقيقها، وأول هذه الأسباب التي ينبغي أن تعلم أن نعلم علم اليقين أن أمر الاستقامة على دين الله جل وعلا توفيق من الله جل وعلا. الله جل وعلا إذا أراد بعبد من عباده خيرا يسر له سبيلها ووفقه إلى تحقيقها، هذا الأمر الأول. وهذا في كل الأعمال التي يحبها الله عز وجل، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. الذي أراد الله جل وعلا به خيرا فقهه في دينه. والفقه في دين الله من أعظم أسباب تحقيق الاستقامة. ويذكر العلماء من أسبابها العلم النافع، العلم النافع، العلم الصحيح الذي به تميز بين الحلال والحرام، الذي به تعرف كيف تخلص لله جل وعلا في عملك. والإخلاص من أعظم أسباب تحقيق الاستقامة كذلك، من أسبابها كذلك الإخلاص لله جل وعلا، الإخلاص لله جل وعلا ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم في كل عمل من أعمالنا. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وشرط في صحة أي عمل من الأعمال أن يكون خالصا صوابا، أن يكون خالصا صوابا، خالصا يبتغي به العبد مرضات الله عز وجل، صوابا أن يكون على وفق سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن في موافقة السنة تحقيق للاستقامة على أمر الله. من الأسباب كذلك كما أسلفنا ذكره الاستغفار والتوبة، مداومة الاستغفار والتوبة يا إخواني دائما وأبدا. وليكن أسوتنا في هذا نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الذي كان يستغفر الله جل وعلا ويتوب إليه في المجلس الواحد أكثر من 100 مرة. من الأسباب كذلك، وهو من الأسباب المهمة، محاسبة النفس، محاسبة النفس دائما وأبدا، لقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. قال ابن كثير عليه رحمة الله عند تفسير هذه الآية في قوله: فلتنظر نفس ما، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، قال: أي حاسبوا أنفسهم قبل أن يحاسبوا، حاسبوا أنفسهم قبل أن يحاسبوا. وقال: انظروا ما ادخرتم لأنفسكم من الأعمال الصالحة ليوم معادكم وعرضكم على ربكم تبارك وتعالى. فالمحاسبة تحفظ المسلم من الميل عن طريق الاستقامة. من أعظم الأسباب العملية كذلك التي تعيننا على تحقيق هذا الأمر الجلل، المحافظة على الصلوات، المحافظة على الصلوات إخوة الإيمان. واعلموا أن هذا الأمر من آخر همي ووصايا نبيكم عليه الصلاة والسلام في آخر لحظات حياته وهو على مرض الموت صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كان يقول: الصلاة، الصلاة وما ملكت أيمانكم، الصلاة، الصلاة، يوصي أمته بالصلاة: صلوا كما أمرتم، صلوا كما صلى نبيكم عليه الصلاة والسلام، ولا تجعلوا أمر صلاتكم عادة من العادات. تأتون المساجد، تأتون المساجد وقلوبكم غافلة ساهية عما تسمعون من كلام الله ومن ذكر الله تبارك وتعالى ومن حقيقة هذه العبادة العظيمة التي هي صلة بين العبد وربه. صلوا لله جل وعلا بقلوب خاشعة، قفوا بين يدي ربكم تبارك وتعالى وأنتم تعظمون أمره. اجعلوا راحتكم في هذه الصلاة كما كان نبيكم عليه الصلاة والسلام يقول لبلال: أرحنا بها يا بلال، أرحنا راحة نبينا في صلاته، وجعلت قرة عيني في الصلاة أحب الأشياء إليه في هذه الحياة. كيف لا، كيف لا، وهي الوقت الذي نترك فيه الدنيا وما فيها، الوقت الذي نفر فيه إلى الله على الحقيقة، لأن الواجب على الإنسان إذا حان وقت الصلاة أن يترك ما بيده مقبلا على ربه، كما كان حال نبينا عليه الصلاة والسلام، كما قالت أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، كان يكون في شغله معنا، فإذا سمع النداء كأنه لم يعرفنا ولم نعرفه. هذا الفرار إلى الله إخوة الإيمان، كيف نقف بين يدي ربنا يوم القيامة في هذا في هذه العبادة العظيمة وقد تركناها مرارا وتكرارا لأجل معصية أو لأجل لعب أو لأجل لهو؟ بأي وجه يقابل هذا العبد ربه يوم القيامة الذي ما لبى نداءه ليقف بين يديه وهو واقف يتفرج فيما يغضبه تبارك وتعالى؟ نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. والله إنه لأمر خطير وصاحبه متعرض للوعيد الشديد. المحافظة على الصلاة من أعظم أسباب الاستقامة. يكفي أنك في هذه الأوقات حتى وإن استدرجك الشيطان ولعبت بك الأهواء، ما هوش وقت طويل جدا يأتيك المذكر من الله جل وعلا، تسمع النداء، تسمع التكبير، تسمع نداء الرحمن لعبادته جل وعلا، ترجع إلى الله، تتوب إلى الله وتستغفره، ثم تأتي لتقف بين يدي ربك جل وعلا. والله جل وعلا جعل هذه الصلوات كفارات، الصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينهما، رحمة من الله جل وعلا وفضلا. من أسباب كذلك ووسائل تحقيق الاستقامة اختيار الجلساء الصالحين، وهذا كذلك من أهم الأسباب وأنفعها. النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. إذا ابتليت بالخليل الذي يذكرك إذا نسيت، الذي يأمرك بالخير ويدلك عليه، الذي يصلي معك ويجلس في مجالس الذكر معك يرغبك في ذلك ويعينك عليه، فهذا خير عظيم وفقت إليه، وهو من أعظم أسباب الاستقامة على أمر الله. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. الأخلاء في الدنيا، كل خليل يوم القيامة يكون عدوا لخليله إلا أهل التقى. هؤلاء يفرح بعضهم بخلة أخيه إخوانا على صور متقابلين. أسأل الله جل وعلا أن نكون منهم أجمعين. وهذا بدءا من خليلتك التي معك في بيتك، الزوجة. ألم تتعلموا من سنة نبيكم عليه الصلاة والسلام أن أحدكم إذا أراد أن يتزوج أو أراد صاحب تلازمه ويلازمها. تزوجت ما شاء الله. عليه أن يختار وأن يعرف أو أن يحسن الاختيار. تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ونسبها ولدينها. ماذا قال نبيكم عليه الصلاة والسلام؟ فاظفر بذات الدين ثلبت يدك. الصاحبة صاحبة الدين هذه التي تنفعك في دينك وفي دنياك. وفي مقابل هذا أمر أولياء النساء أن لا يزوجوهم إلا الأتقياء: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. جاء رجل للحسن البصري عليه رحمة الله فقال: تقدم لخطبة ابنتي فلان وفلان. هذه مرأة مرغوب فيها. قالوا: تقدم لخطبتها فلان وفلان، فلان صاحب الجاه والمنصب والمال مثلا، وفلان صاحب الأعمال والتجارات، وفلان صاحب ديانة واستقامة ومن أهل العلم مثلا. فقال الحسن عليه رحمة الله جل وعلا بالعبارة المختصرة إلا أنها مفيدة، قال: زوجها من يخشى الله، فإنه إن أحبها أكرمها، وإن أبغضها لم يظلمها. الذي يخاف الله يخاف أن يتعدى حدود الله في صاحبته أو في زوجته. هذه الزوجة التي قال في حقها نبينا عليه الصلاة والسلام: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. خير الناس خيرهم لأهله. كثير من الناس ربما إذا جلسوا مع أصحابهم ومع جماعتهم ومع تظهر فيهم خصال خير كثيرة، ولكن ربما إذا خلا أحدهم بأهله وجلس في بيته كان من أسوأ الناس، كان من أسوأ الناس. فإذا كان الحال كذلك بين نبينا عليه الصلاة والسلام أن أسوأ الناس مع أهله هو أسوأ الناس عند من؟ عند الله تبارك وتعالى. خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. من الأسباب كذلك التي تحقق لنا الاستقامة على أمر ديننا إخوة الإيمان أن نحفظ جوارحنا، أن نحفظ لساننا، أن نحفظ فرجنا. قال عليه الصلاة والسلام: من حفظ لي ما بين لحييه وما بين فخذيه ضمنت له الجنة. تحفظ ما بين لحييك، لسانك لا تقل به إلا خيرا، مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. لا ينبغي أن نطلق لألسنتنا العنان، نتكلم به ما نشاء في ما نشاء في أي وقت نشاء. هذا من كثر لغطه كثر خطأه، ومن كثر خطأه وقع في الزلات والمعاصي، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. قل خير، قل خير، فإن لم تجد خيرا تقوله فأمسك، أمسك لسانك، هذا خير لك. قال بعض السلف: ما ندمت في يوم من حياتي قط سكت فيه عن أمر، ما ندمتش على لحظة من لحظات حياتي سكت فيها في حال من الأحوال، بخلاف أوقات كلامنا. انظر احنا فينا كم هي المرات التي نندم فيها بعد كلام قلناه، قل واحد يا ليتني لم أقل ذلك الشيء، يا ليتني لم أتكلم. فالإنسان يجاهد نفسه في هذا الباب، يحفظ هذه الجوارح أن تكون سببا لمعصية الله، وبحفظه لجوارحه تحقيق لسبب من أعظم أسباب الاستقامة على أمر الله جل وعلا. من الأسباب كذلك والوسائل المهمة والتي ينبغي أن يقف عندها كل مسلم بأمر الله جل وعلا، معرفته لخطوات الشيطان وعدم متابعته له فيها. الله جل وعلا قال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يأمر حزبه ليكونوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وقال جل وعلا ولا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. هذا الشيطان الذي حذرنا الله جل وعلا من شره وحذرنا من وساوسه، إذا بديت ننسى أو نغلط معناتها أني تعبت. فأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وأن يفتح علينا وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نسأله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من المستقيمين على أمره ومن المحافظين على طاعته، إنه سميع مجيب. وكما جمعنا في هذا البيت من بيوته في هذه الدنيا أن يجمع بيننا يوم القيامة في جنته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإخواني لما فيه لما يحبه ويرضاه، والحمد لله رب العالمين. سؤال مشاهد الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله في شيخنا وجعل المقال في موازين حسناته، آمين، وأن يتقبل منا ومنه صالح العمل. يعني ما شاء الله تبارك الرحمن الأسئلة أمرتنا، وكان كثير من الأسئلة ينبه الإخوة التي تدور حول أسباب استقامة وأهمية استقامة. يعني بعض وكثير من هذه الأسئلة ممن كان في هذا المنبر كان ضمن كلام الشيخ. يقول هذا السائل هل الحرص على قضاء الديون وخاصة المعاملات التجارية من صدق الاستقامة؟ ونرجو النصيحة منكم شيخنا بارك الله فيكم، لأن ما هو واقع فيما بين الإخوة التجار لا يخفى عليكم بارك الله في علمكم. يقول هذا الشخص على قضاء الدين وخاصة المعاملات التجارية من صدق الاستقامة أرجو النصيحة منكم شيخنا بارك الله فيكم، لأن ما هو واقع فيما بين الإخوة التجار لا يخفى عليكم. لا يخفى عني يا إخواني، أنا لست كل حال، وكل بلد وكل مجتمع، كل مجتمع له خصوصياته، والأصل في المجتمع الإسلامي المجتمع الذي أهله يدينون دين الإسلام أن يكون أمره أولا وآخرا مستقيما على دين الله جل وعلا، أن يكونوا خاضعين لأحكام هذا الدين في أعمالهم، في معاملاتهم، وفي أعمالهم وأحوالهم كلها. لا نسأل على دين النصارى المحرم، ولسنا ممن يعتقد العلمانية أو هو علماني، نحن مسلمون. المسلم يعتقد أن كل حركة من حركاته وكل سكنة من سكناته ينبغي أن يكون فيها خاضعا لأحكام دينه. احنا نكفر بالقاعدة اللائكية والنصرانية القائلة ما لله فهو لله وما لقيصر فلقيصر، ولهذا الواجب على المسلمين جميعا أن يتعاملوا أولا بالشرع حتى لا يقعوا في مثل هذه المخالفات التي تؤدي إلى مثل هذه النزاعات. وأنا دائما وأبدا أذكر إخواني بمثل هذه الأمور في قضية الدين، علينا أن نكتبه ونشهد على ذلك. في قضية الدين علينا أن نوفي، لأن هذا الذي أقرضك أحسن إليك، الذي أقرضك أحسن إليك، وهو من أعظم الإحسان والقربى إلى الله جل وعلا. وجاء في هذا من النصوص الشيء الكثير، من فرج على مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عليه كربة من كرب يوم القيامة، ومن أكرم الله جل وعلا عليه بفضل المال فسلطه على هلكته في الخير هذا أتاه الله جل وعلا خيرا عظيما. فهذا الإحسان ينبغي أن يقابل بالإحسان، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ يوفي، يوفي الأجل ويوفي الحق لأصحابه، وإلا هذا عرض نفسه لوعيد شديد، من أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله، يريد إتلافها يعني مبيت النية مثل ما يقول عندنا بنيها على الخديعة من أول يوم، يقول لك أي خلاف قل له سلف لي بعد ذلك نعضه أو لنضرب النح أعرض عنه. أنت هذا تعاملك مع أخيك، وهذا أخوك قد أحسن إليك، كيف أفكرت في وقوفك بين يديك يوم القيامة؟ أخوك هذا حقه يأخذه لا محالة، إن عاجلا أو آجلا والله يأخذه منك، وإذا أخذه منك في الدنيا هذا أحسن لك، لأنه لو أخذه منك في الآخرة لتمنيت أنك بعت نفسك، تتمنى لو تبيع نفسك في الدنيا وتسدد دينك، لأن يوم القيامة لا دينار ولا درهم، إنما الحسنات والسيئات، يؤخذ من حسناته، يؤخذ من حسناته. الله عز وجل يقوم هذا المال كم يساوي من الحسنات. فمن كان عليه مثل هذا الدين من الدينار والدرهم، صاحبه يأخذه منه يوم القيامة بالحسنة، حتى إذا لم تبقى الحسنات، ليس هذا فحسن، حتى إذا لم تبقى الحسنات يطرح من سيئاتهم عليه. هذا الذي أقرضك أخذ من حسناته ولم تفي دينه الذي عليه. الله عز وجل يطرح من سيئات صاحب المال على صاحبه حتى يطرح في النار. قال عليه الصلاة والسلام: ألا نخاف الله جل وعلا؟ ألا نخاف هذا الموقف الرهيب الشديد يوم القيامة؟ وقال صلى الله عليه وسلم: كل نفس معلقة حتى يقضى دينها. الميت نفسه تبقى معلقة حتى يقضى دينها. ويكفيه شرفا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا جيءه بالجنازة يسأل هل كان عليه دين، فإذا قالوا نعم قال: هل ترك وفاء دينه؟ هل ترك مال باش يسدد دينه؟ فإذا قالوا نعم صلى عليه وأمر بوفاء دينه من بعد وصية يوصى بها أو دين. فإذا قالوا لا قال: صلوا على صاحبكم ولا يصلي عليه، لأنه هذا مات ظالما، مات مقصرا مضيعا لحق من حقوق الناس عليه. لا بد علينا أن نستحضر هذه النصوص وأن نخاف الله جل وعلا في حقوق الغير وأن نتقيه جل وعلا. الإنسان إذا استدان يحتاج أن يستدين من إخوانه، هذا ما حرمه الله جل وعلا علينا. استدان من هو أفضل منا وخير منا، نبينا صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ولكن بحقه، ولكن بحقه. وهذا الدائن إذا أقرض إخوانه ينبغي أن يعلم أنه على سبيل من سبل الخير، وأن الدين نصفه صدقة عند الله جل وعلا. إذا أقرضت أخاك مثلا 100 مليون يكتب لك عند الله صدقة 50 مليون. دوك الأغنياء ما شاء الله يناديوا من شكون اللي يحتاج للسلفول 50 مليون صدقة في أجرها وثوابها عند الله تبارك وتعالى. فالواجب على إخواننا حتى لا يقعون في مثل هذه الأمور، من كان قادرا على أن ييسر على إخوانه فليفعل، يوسع على إخوانه، يوسع الله جل وعلا عليه، ويجعل هذا بضوابطه. إذا استطاع أن يمسك رهنا فالرهن بمثابة استئمان دين، هذا عنده شيء ذو قيمة يخلي عندك وتعطي له المال، هذه فائدة الرهن. إذا استدان عليه أن يعقد مجلس ويشهد شهود على ذلك ويكتب حتى يضمن لنفسه هذا الحق الذي أعطاه أو أقرضه إخوانه، يعني ينبغي أن نتقي الله جل وعلا في هذه المسألة وأن نسير على وفق هذه الضوابط الشرعية، والله أعلم. بارك الله فيكم وفي علمكم. يقول: كيف تبرأ ذمة من يسمع سب الله تبارك وتعالى ولا يستطيع أن يفعل شيئا، خاصة بعض أبناء المدينة؟ يا إخواني، وهذه نصيحة أنصح بها أولا نفسي وإخواني من أئمة مساجدكم، أن هؤلاء بالدرجة الأولى ولإخواننا جميعا أن ينبهوا الناس وأن يعظوا إخوانهم، ما ينتظروش حتى يسمعوا هذا الكفر البواح، وش يروح ينبه ويبين حتى يسمع من يسب الله جل وعلا أو يسب دين الله تبارك وتعالى. نبهوا إخوان، إذا تطلب الأمر من الأئمة أن يخصصوا 15 خطب لأجل التحرير من هذا الأمر، من هذا الكفر، لأجل القضاء على هذا المنكر، فليفعل تجتمع كلمتهم على هذا الأمر. سب الله يا إخوان وسب دين الله كفر بإجماع العلماء، وصاحبه كافر خارج على ملة الإسلام، خارج على ملة الإسلام. يفسخ، يفرق بينه وبين زوجته، لا يرث ولا يورث، وإذا مات لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين. هذا حكم الله جل وعلا في أهل الردة، والواجب على ولاة الأمر، والواجب على ولاة الأمر أن يعذر الناس في مثل هذه المسائل. عندنا أعظم من الله جل وعلا أو أعظم من دين الله تبارك وتعالى؟ ما عندنا، هذا أقدس وأعظم ما عندنا. فالواجب أن يكون هذا الأمر فينا ابتداء، وإذا وقع وسمع الإنسان مثل هذا الأمر يبين لأخيه. إحنا لا ندعو إلى العنف أو المواجهة بالعنف، نحن لسنا قضاة، نحن دعاة، ندعو الناس إلى الخير، أما أمر أحكامهم فمرده إلى ولاة الأمر فينا، إن أحسنوا فلهم ولنا، وإن أساءوا فعليهم وليس لنا من إساءتهم شيء. نحن ننصح ونوجه وندعو الناس إلى الخير حتى يعم فينا الخير. وهذه الأمور إخوة الإيمان اسمعوها مني، والله الذي لا إله غيره، لأنها من أسباب محق البركات وإمساك القطر من السماء. نشتكي في بعض الأحيان أن منطقتنا ما نزلش فيها المطر، صح ولا لا؟ أن في منطقتنا غلاء الأسعار، أن في منطقتنا البركة ما كانش، أن في منطقتنا أولادنا ما استقاموا على الجادة. نبحث عن الأسباب، أول الأسباب أن نرجع إلى أنفسنا وأن نعلم أن هذا بما كسبت أيدينا. وإذا اجتمعنا وتعاوننا لأجل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مثل هذا الأمر نكون جميعا متعاونين على تحقيق هذا الخير لنا ولأهلنا وأهل بلدتنا. فانتبهوا لهذه المسألة يا إخوان، واعلموا كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: من سب الله جل وعلا لا ينظر إلى حاله، إذا كان جادا أو هازلا أو شيء من هذا القبيل يكون كافرا، الكفر الذي يخرجه عن الإسلام والذي يستوجب عليه بعد ذلك إن تاب إلى الله عز وجل أن يعود كأنه عاد إلى إسلامه من جديد. أنا أدري أنكم ربما تستغربون هذا الأمر، ولكن هذا الذي نعتقده وندين الله عز وجل به. هذا قول علمائنا من أئمة المالكية وغيرهم، إذا تاب ورجع يعيد العقد على زوجته. هذه الأحكام لو انتشرت بيننا يقل هذا الشر لنا، يقول لي أمر مستعظم، وهو كذلك، هذا أمر عظيم، جناية ما بعدها جناية. كم حاجة أعظم من سب الله؟ لو الإنسان الآن يجي في قارعة الطريق وأمام الملأ ويسب الرئيس مثلا، ويسب الرئيس، يعاقب على هذا ولا لا يعاقب؟ يعاقب العقاب الشديد، وحق لمن عاقبه أن يعاقبه، أن يعاقبه، لأنه لا يجوز للإنسان أن يتعرض لأولياء الأمور بمثل هذا الأمر أبدا. أولياء الأمور لهم حق علينا أن نحترمهم وأن ندعو لهم وأن نرد على عن أعراضهم، واجب ديني شرعي، هذا ما هوش تزلفا كما يفعل بعض الناس أو سياسة. عندنا دين الله عز وجل قبل كل شيء، قبل كل شيء. الله جل وعلا أمرنا بذلك، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، طاعتهم علينا واجبة، واحترامهم ومعرفة قدرهم من أوجب الواجبات. قلنا إذا كان هذا في حق ولي الأمر فكيف برب ولي الأمر وبرب الناس أجمعين؟ والله تبارك وتعالى أعلم. بارك الله فيكم وفي علمكم. هذا يقول نرجو من الشيخ نصيحة لكثير من الإخوة الذين ابتلوا بمشاهدة كرة القدم، وأيضا ابتلوا بالقزع والتقصير من اللحى، ويحتجون بأن هذه الأمور فيها خلاف بين أهل العلم. والله إحنا هذه الأمور نعتقد أنها من الشر الذي عمت به البلوى. يعني إحنا مثل هذه الأمور كأن أمور يعني تندرج تحت أصول من أصول أو مسائل الشرع، هذا اللعب وما شابهه أو شاكله إذا كان خالي من المعاصي، إذا كان خالي من المعاصي ما فيهش المحظور الشرعي، هذا يندرج تحت قاعدة نبوية. هذه القاعدة النبوية مفادها أو دليلها قول النبي عليه الصلاة والسلام: ولكن ساعة فساعة، ولكن ساعة فساعة، يعني أمور الترويح على النفس من مثل الترويح على النفس باللعب المباح، باللعب المباح، الإنسان مع أولاده أو مع جيرانه أو مع إخوانه أو مع زوجته ولا زوجاته، إذا لاعبهم اللعب المباح هذا ما فيش حرج، ولكن بشرط يكونش هذا ديدن الناس وعاد له كعادته في صلواته، يحافظ على هذا اللعب محافظته على الصلاة. عندنا بعض الناس كل عشية عنده مقابلة، كل أمسية خرج على القاعدة ساعة ساعة. احنا يا إخوان أمة جد واجتهاد، لسنا أمة لعب وقزع. وهذا الأمر الذي أشار إليه الشيخ هو من آثار هذا أبناءنا ابتلوا بموش لعب بمشاهدة الكرة وبمشاهدة أعداء الله عز وجل في هذه الكرة وبالتعلق بهم، وهذا أمر خطير يقدح في إيمانهم وفي ولائهم وبرائهم، لأن من أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، الحب في الله والبغض في الله. كما أنك يجب عليك أن تحب المؤمنين جميعا لله جل وعلا، وإن كنت لا تعرفه فإن الواجب عليك أن تبغض أعداء الله، وأعداء الله هم الكافرون. ومنهم من هؤلاء من بلغنا وسمعنا وقرأنا عنهم أنهم يعلنون عداءهم للإسلام، يعلنون العداء للإسلام. وكلكم يعلم هذاك الفريق اللي أراد إرضاء اليهود، إرضاء اليهود فريق مع الأسف يحبه أبناؤنا ويناصرونه إرضاء لليهود. قاموا بزيارة إلى إسرائيل وراحوا عند جدار المبكى المقدس عند اليهود باش يرضيوا إسرائيل. أنا نسيت تفاصيل هذه المسألة، أظن أن السبب في ذلك لأجل بلد عربي قطر أو ما أدري هكذا. اليهود غضبوا على هذا الفريق كيفاش قبل الضيافة ولا الاستضافة عند هذا البلد العربي. عقد شراكة لكن تبع القضية عقد تمويل. أيوة المهم الشاهد يعني شاهد يعني ننظر احنا هذه المفروض لنا فيها عبرة وعظة كيف من الكفر تجتمع علينا. والله لا يحبوننا ونحن كذلك والله لا نحبهم، بل ندين الله عز وجل ببغضه، ندين الله ببغضه. ولكن مع الأسف الشديد أبناؤنا ابتلوا بهذه الهزة في عقيدتهم وهذا التهذل في أصل من أصول الإيمان والاعتقاد الولاء والبراء، فهذا أمر خطير يا إخوان. قلت أن هذا نتيجة يعني قد لا نتيجة، لأنهم لما أحبوهم وتعلقوا بهم تشبهوا بهم، ومن تشبه بقوم حشر معهم يوم القيامة. والمشابهة والمشاكلة والموافقة دليل محبة. احنا لما أحببنا نبينا عليه الصلاة والسلام وأحببنا نبينا أعظم من حبنا لآبائنا وأمهاتنا وأبنائنا ونسائنا والناس أجمعين، نود لو أننا نتشبه به في كل صغيرة وكبيرة، نود لو أننا نكون شبه لنبينا في كل شيء كما كان أصحابه الكرام. كان إذا دخل الغريب على المدينة لا يعرف النبي عليه الصلاة والسلام من بين أصحابه، قال أهل العلم لسببين، لأن النبي لم يكن كملوك الدنيا آنذاك متميزا عن أصحابه، ما كانش عنده العرش وما كانش عنده التاج، كان يلبس كما يلبسون ويجلس كما يجلسون ويجلس معهم، وهذا من تواضعه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن تواضع لله رفعه الله، ووالله فقد رفعه الله جل وعلا، فقد رفعه الله جل وعلا ما لم يرفع نبيا أو رسولا مثله أبدا، كما قال الله جل وعلا إن أعطيناك الكوثر ألم نشرح لك صدرك وضعنا عنك وزرك الذي أنقض كيف الآيات ورفعنا لك ذكرك، ورفعنا لك ذكرك. رفع الله جل وعلا من قدره وذكره عليه الصلاة والسلام. فهذا التشبه معصية من المعاصي، معصية لله. وأنا لا ألوم هذا الصغير الشاب، يعني ما هوش ما لا ألومه مطلقا، لأنه إذا بلغ أصبح مكلف ومسؤول. يعني ألوم الآباء والمعلمين والأولياء أكثر من أن ألوم هذا الشاب الصغير الذي لم ينشأ على العقيدة السوية ولم يتربى على أصول دينه. هذه حقيقة لا بد أن نصرح بها. لنا مقصرين مع أبنائنا يا إخوان، مقصرين تقصيرا كبيرا، وسنسأل عنهم يوم القيامة. كلكم مسؤول، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته يوم القيامة. فالواجب على الأولياء والآباء أن ينهوا أبناءهم عن مثل هذه الأمور، وأن يزجروهم وأن يعاقبوهم إذا أبوا عليهم. هذا الواجب، كما أمرنا نبينا عليه الصلاة والسلام: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها بعشر. احنا أصلا وأصالة وابتداء لا نضربهم، ولكن إذا بلغ بهم الحق والإنكار والعناد إلى هذه الدرجة، ثلاث سنوات وأنت تتودد إليه وتأمره وتترجاه: يا بني يا بني يا بني. إذا بلغ العاشرة خلاص، العصا لمن عصى، ما نترك لهم الحبل على الغرب بعد ذلك نقول أبناءنا راهم ولاو كدية كاو ولاو كالهنود هذوك تاع الأمازون وما أدري المناظر. يعني أنا نبقى متعجب، يعني كيف واحد بهذا الشكل خارج من بيت مسلم؟ أنا متعجب والله صراحة. وربما تشوف الأبن تاعه المحافظين على الصف الأول في المسجد، والله لا الموس يعمل عمله في رأسه لله، خليه يرقد وأعطيه هذه تاع السردوك وخليه بعد ذلك يرفع عليك قضية عند القاضي. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، أنت الأب بيدك تغيره. معليش أن نبهو أبناءنا ربما ما يعرفوش، ونبينوا لهم ننصحوهم أن هذا حرام، وهذا الأمر ورد فيه حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن القزع، والقزع أن تحلق بعض الشعر دون البعض. الشيخ الإسلام يذكر فائدة عند هذا الحكم في بيان عدل الإسلام في أحكامه، وأن من عدله المساواة حتى في شعرات الرأس، مساواة في شعرات الرأس. ما الإسلام يقول لك ما تقطعش بعض وتخلي بعض، سوي بين هذه الشعرات كلها، يا تقطعهم كلهم يا تتركهم كلهم، أو تقصر منهم كلهم أو تتركهم كلهم. والعلم عند الله، أسأل الله عز وجل أن يهدي شبابنا وأن يردهم إلى دينهم ردا جميلا، وأن يحبب إليهم الإيمان ويزينه في قلوبهم ويزينه في قلوبهم. بارك الله فيكم وفي علمكم. يقول: ما حكم المظاهرات وقطع الطريق وحرق العجلات للمطالبة ببعض الأمور الاجتماعية بحجة أن هؤلاء الحكام لا يستجيبون إلا بهذه الطريقة؟ والله المستعان، الله المستعان، الله المستعان. إذا خلاص راح احتفظ الإطارات من الدنيا، لأن مطالب الناس كثيرة واحتجاجاتهم كثيرة. يعني لو كان الأمر كذلك، وهذه من تلبيسات الشيطان على الناس، يعني خلاص خلات الدنيا، نقول له في كل شارع إطارات محروقة وناس حاملة العصي والأحجار. يا إخوان، لا ينبغي أن نكون في مستوى، وهذه كذلك تضاف إلى ما قلنا سابقا، مشابهة وموافقة أعداء هذه الملة في كل شيء حتى في هذا الأمر. أفضل منهم مثل ما يقال. إحنا ناس حضاريين، إسلامنا ربانا وديننا علمنا أن نعطي الحق لكل شيء، كل شيء، حتى الطريق نعطي له حقه. معليش أنت السلطان ظلمك، الطريق ظلمتك، أليس من حق الطريق علينا في الإسلام ألا نسده أو ألا نؤذي أحدا فيه؟ هنا ذبحنا هذه المظاهرة وجبنا الإطارات وحرقنا الإطارات وسدينا الطرقات، وجاء واحد من جيراننا من إخواننا ملهوف له مريض يريد أن يأخذه إلى المستشفى فلا يجد سبيل إلى ذلك، قال اجمع رهما يحتجوا خلي يموت هذا الإنسان. وهذه وقع، والله هذا أمر وقع عندنا، مشكل يعني، هذا ما هو لا من ديننا، من ديننا ولا من شرعنا. معليش إذا ظلمت فاصبر، إذا ظلمت معليش ترفع مظلمتك، ترفع مظلمتك بالطرق الشرعية، وعندنا الطرق الشرعية ولله الحمد والمنة كثيرة، نستعمل هذه الطرق الشرعية. إذا استنفذنا هذه الطرق الشرعية ولما تؤتي أكلها فلنصبر ونحتسب. نؤمن بالله ولا لا نؤمن؟ نؤمن بالله، نصبر ونحتسب، ولله الأمر من قبل ومن بعد، ولله الأمر من قبل ومن بعد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في جور الحكام تصبر عليه، قال وإن أخذ مالك وضرب ظهرك تصبر عليه، ولا تفور ولا تكون سبب للفتنة والفوضى والمشاكل والقلاقل التي تأتي على الأخضر واليابس. والله ما في خير في هذه الوسائل والأسباب التي ابتدعها الناس، صلى عز وجل عفو العافية، ونسأله تبارك وتعالى أن يهدينا جميعا لما يحبه ويرضاه، ونكتفي بهذا القدر. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيكم جميعا. ما في سلطانك. بارك الله في شيخنا وجعل مقاطع الموسم حسنات المدرب الإخوة الكرام، الذي الشيخ يعني جلسة أخرى معنا بإذن الله تبارك وتعالى وقوته بعد صلاة المغرب، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا وأن يوفقه وأن يسددنا وأن لا يحرمنا علمه، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا من إكرام ضيفكم إمامكم للضيف، يعني لو وجد سبيلا لزادني وحده بعد العشاء لفعل.